بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري في مختصره: وصل في النفاس، والنفاس كالحيض كمنعه وأكثره 60 يوما، فإن انقطع الدم قبلها ولو في الولادة حصلت وخلت من عاودها الدم، فإن كان بينهما 15 يوما فأكثر فهذا الثاني حيضا، وإلا ضم إلى الأول وكان من تمام النفاس. حكم في الأوقات: الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة، والمختار للعصر من القامة للاستراق، وضروريها إلى المغرب، والمختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد شروطها، والمختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، وضروريهما إلى طلوع الفجر، والمختار الصبح من الفجر للإسفار الأعلى، وضروريه إلى طلوع الشمس، والقضاء في الجميع ما وراء ذلك. ومن أكثر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم، إلا أن يكون ناسيا أو نائما. ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وبعد طلوع الفجر إلا ورد لنائم عنه، وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر، وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال: فصل في النفاس. نفاس بضم النون، يقال نفست نفاسا، ومعناه أو سمي النفاس نفاسا لأن الرحم يتنفس بالولد، يتنفس بخروج الولد، وقد يسحبه دم هو الغالب، فإذا صاحبه دم فإن هذا الدم يسمى دم النفاس، دم النفاس بضم الموحدة. وإذا ولدت ولم يسحبها دم فهي طاهر من أول يوم. وإذا بقي معها الدم فإنها تنفث أكثر المدة، وهي 60 يوما على المذهب. وذهب بعض العلماء إلى أن أكثر الحيض، إلى أن أكثر النفاس 40 يوما، والمذهب كما قال المؤلف. قال: وأكثره 60 يوما، إذا انقطع دون هذه الأيام اغتسلت وصلت. وذهب بعض العلماء إلى أن أكثره 40 يوما، فإن انقطع قبل ذلك اغتسلت وصلت وصامت وأتاها زوجها إن أحب. وأما إذا تمادى بها الدم فإنها تنقذ 40، فإن تمادى بها بعد 40 اغتسلت وصلت وصامت. والمشهور المذهب أن أقصى مدة النفاس 60 يوما، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي ويأتي زوجها. لكن الآثار جاءت في أن أكثر دم النفاس يكون 40 يوما. وهو كالحيض، فيما يحل ويحرم وفيما يجب به ويسقط وكالحيض بالإجماع في سائر أحكامه. ولهذا قال المؤلف النفاس كالحي بمنع الحي مثلا يمنع من الصلاة، النفاس كذلك يمنع من الصلاة، وكذا الحيض يمنع من الصوم وكذا النفاس، والحيض يمنع من الجماع وكذا النفاس، والحيض يمنع من الطلاق وكذا النفاس، و الحيض يمنع من المكث في المسجد وكذا النفاس، وكذلك مثال الأحكام التي تترتب على الحيض تترتب على النفاس. سواب بسواب. وأما فيما يسقط به أيضا يشبه الحيض في سقوط الصلاة والصوم والجماع والطلاق، كل هذا يسقط به ما يسقط بالحيض. إذن أحكام الحيض أحكام النفاس تشبه أحكام الحيض. قال فإن عاود الدم فإن كان بينهما 15 يوما فأكثر كان الثاني حيضا وإلا ضم إلى الأول وكان من تمام النفاس. يعني لو قطع عنها دم النفاس مدة 10 أيام ثم عاودها، فهذا الذي عاودها يكون مضموما إلى الأول من جهة العدد ويكون الكل نفاسا. وأما إذا عاودها بعد أن انقطع منها 15 يوما فهذا الثاني الذي جاءها ليس هو النفاس، إنما هو حيض، تثبت له أحكام الحيض من أن تكون إما معتادة تكون قدر أيام عادتها ثم تستظهر ب3 أيام كما مر عليه، وإن كانت ليست معتادة بل هي مبتدأ فإنها تجلس غالب أيام غالب عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام. إن كانت مميزة فإنها تنظر في الدم، إذا وجدته على أوصاف دم الحيض كانت حيضا وإلا كان دم استحاضة. وبهذا نكون فرغنا من أحكام الحيض والنفاس. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله.